أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله إن المتقين والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Ooh.